أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحرزت أن واجبات الحج الإحرام من الميقات ورمي الجمار والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة وطواف الوداع. فإذا كان الإحرام من الميقات من واجبات الحج فقد تبين أن الميقات ميقاتان، ميقات الزمان وميقات المكان، وأن ميقات الحج بالزمان هو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحج، وأما ميقات المكان فهو ما وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الأمصار أن يجاوزوه إلا محرمين، فميقات أهل المدينة يوم أن يمر عليها ذو الحليفة، والجحفة ميقات الشام ومصر والمغرب، ويلملم ميقات أهل اليمن، وقرن ميقات المتوجهين من نجد الحجاز. والميقات الرابع ميقات العراق وخراسان، ده الخامس واسمه ذات عرق. وحكم الإحرام من الميقات الوجوب، فمن جاوز الميقات غير محرم بحج أو عمرة عمدا أو سهوا وجب عليه دم، حرم عليه ولزمه دم. والدم شاة جزعة، جزعة ضأن أو ثنية معز، إلا إذا رجع، إذا رجع إلى الميقات فأحرم منه فيسقط عنه الدم. وشرط ذلك ألا يكون تلبس بنسك فريضة أو نسك سنة. فإن تلبس بنسك وقد أحرم من غير الميقات بقي الدم عليه. يقول الشارح: إذا عرفت هذا فمن جاوز ميقاته وهو مريد للنسك وأحرم دونه، يعني أحرم في غيره، حرم عليه ولزمه دم. وتوضيح الدم: وهو شاة جذعة ضأن أو ثنية معز، لأنه كان يلزمه الإحرام من الميقات فلزمه بترك دم، فلزمه بتركه دم لما ترك الإحرام من الميقات، فإن طبيعة الواجب أنه يجبر بالدم. ولما روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام قال: من ترك نسكا فعليه دم، وسواء ترك الإحرام عمدا أو نسيانا ويلزمه العود إلى الميقات إلا لعذر من خوف الطريق أو فوت الحج. لو كان الطريق غير آمن فلو رجع إلى الميقات ليحرم منه لم يأمن على نفسه أو دمه أو عرضه يسقط عنه الوجوب، أو لو كان بقرب عرفة في الزمان بحيث أنه، أو كان في يوم عرفة بحيث أنه لو رجع الميقات طلع الفجر عليه قبل أن يقف بعرفة فإن ذلك يسقط وجوب العود، فإن عاد إلى الميقات سقط عنه الدم بشرط ألا يكون تلبس بنسك، فإن تلبس بنسك لم يسقط عنه الدم لتأدي ذلك النسك بإحرام ناقص. ولا فرق في ذلك النسك بين الفرض كالوقوف، يعني لو جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم فوقف بعرفة لزمه الدم، أو كان تلبس بسنة فلو دخل مكة فطاف طواف القدوم فلا يسقط عنه الدم حتى لو رجع إلى الميقات فأحرم، لأنه أدى النسك بإحرام ناقص. الواجب الثاني رمي الجمار ثلاثا، والجمار ترمى أولا جمرة العقبة بسبع حصيات، وذلك في يوم العيد بعد الإفاضة من مزدلفة، لأنه يظل بعرفة حتى تغرب الشمس ثم يصير إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب جمع تأخير مع العشاء، ثم يبيت بمزدلفة ليصلي الصبح وبعد أن يسفر الصبح جدا وقبل طلوع الشمس يتحرك إلى منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويظل في منى الذي ذكره الله تعالى في قوله يذكر الله في أيام معدودات، فمن تعدل في يومين فبقي فرمى يومين، الذي اليوم التالي اليوم العيد ويوم آخر ورحل جاز له ذلك، فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فبقي إلى اليوم الثالث فرمى 21 حصاة أخرى فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يقول وقول الشيخ ورمى الجمار ثلاثا أي ثلاث مرات يعني غير جمرة العقبة، يبقى تمام الرمي أن يرمي جمرة العقبة ويرمي بعدها ثلاثة أيام، وهي التي جمرة العقبة هي التي ترمى يوم النحر يعني يوم العيد، ويرمي إليها سبع حصيات فقط، فإن أراد أن يتعدل سقط عنه رمي اليوم الثالث من أيام التشريق فيبقى ثلاثا يرمي جمرة العقبة، ثم اليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القر لأنهم يقرون فيه بمنى، واليوم الثاني النفر الأول لأن الناس فيه يتعدلون، إذا رموا الجمار بعد الزوال فراموا الحركة من منى جاز لهم ذلك، والثالث هو النفر الثاني وهي أيام الرمي، ثم عدد حصى كل يوم من هذه الأيام 21 حصى 3 أيام في 21 يبقوا 63، والسبعة التي رماها في يوم العيد فيكون المجموع 70 حصى. ويشترط في رمي الجمرات الترتيب فيهن بأن يرمي أولا الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة وهي الأخيرة، ولا يعتد برمي الثانية قبل الأولى ولا بالثالثة قبل الأوليين، ولو ترك حصات فلم يد ولم يدري من أيها من الثلاثة جعلها من الأولى وعاد رمي الجمرة الثانية والثالثة. هذا ما يتعلق بالجمرات. وأما نفس الرمي فالواجب ما يقع عليه اسم الرمي، فلو فات اسم الرمي بأن وضعها حطها كده فلم يرمها فلا يكون ذلك رمي، فلو وضع الحجر في المرمى لم يعتد به على الصحيح، لأن المطلوب إيصال الحصى في الحوض الذي فيه القائم، ليس المطلوب أن يقذف القائم، المطلوب أن يقذف بالحصاة لتقع في الحوض. فلو فات مسمى الرمي لم يعتد به على الصحيح. ويشترط قصد المرمى، لا يصح أن يقصد الشاهد، بل يقصد المرمى يعني الحوض الذي فيه الشاهد. فلو رمى في الهواء فوقع المرمي به في المرمى لم يعتد به. فأول شرط أن يكون رميا، والشرط الثاني أن يقصد المرمى. ولو اشترط بقاء الحجر في المرمى فلا يضر تدحرجه بعد ذلك، وينبغي أن تقع الحصيات في المرمى. فلو شك في وقوع الحصى فيه لم يعتد به على الجديد، فلابد أن يكون رميا، ولابد أن يقصد المرمى، والثالث أن تقع الحصات في المرمى. ويشترط حصول الحصات المرمات بفعله، أنها توصل للمرمى يلزم أن يكون ذلك من فعله، ليكون انعكاسا عن شيء آخر أو تصرفا من أحد آخر. حتى لو رمى فوقعت الحصات على رأس آدمي أو غيره فحركها وقعت في المرمى لا يعتد به، فلابد أن يكون رميا، ولابد أن يقصد المرمى، ولابد أن تقع في الحوض في المرمى، ولابد أن يكون الوقوع والوصول إلى الحوض بفعله لا بفعل آخر. كده أربعة. ولو وقعت على الأرض وتدحرجت فوقعت في المرمى أجزأ لحصولها فيه بفعله. ويشترط أن يرميها بيده حتى يكون ذلك مطابقا للفعل الشريف، لأن الرمي تعبد. فالخامس أن يكون بيده، فلو دفعها برجله أو رمى بقوس لم يجزئ. السادس أن يكون سبع مرات، أن يرمي السبع حصيات في سبع مرات، فلو رمى حصاتين دفعة ووقعتا في المرمى فهي حصى، حتى لو رمى السبع مرة فهي حصى، ولو رمى واحدة وأتبعها بأخرى وسبقت الثانية الأولى فرميتان. ولا يشترط كون الحصى لم يرمى به، حتى لو رمى بحجر رمى هو به أو غيره أجزأ. واشترط في المرمي به أن يكون حجرا فيجزئ سائر أنواع الحجر ولا يجزئ غيره. ومدار هذا الباب على التوقيف، لأن فيه ما لا يعقل معناه فيجب الاتباع. يبقى رمي الجمار له سبعة شروط: الأول أن يكون رميا، والثاني أن يقصد المرمى، والثالث أن تقع الحصاة في المرمى، والرابع أن يكون وصول الحصاة المرمى بفعله، والخامس أن يرمي 7 حصيات، والسادس أن تكون من يرميها في 7 مرات. لسه ما كملناشهم 7، نعيدهم تاني. ها؟ ما حجرا ده مش في شروط الرمي، ده في المرمي. أن يكون رميا وأن يقصد المرمى، أن تصل الحصاة إلى المرمى، وأن تصل بفعله، وأن يرمي بيده، وأن يكون 7 حصيات، وأن يكون في 7 مرات. كده كملوا 7. نعم، ايوه، اللي احنا كنا ساقطت منا ان يرميها بيده. هذا ما يتعلق بالرمي. واما المرمي به فيشترط كونه حجرا فيجزئ سائر انواع الحجر ولا يجزئ غيره، ومدار هذا الباب على التوقيف، لان فيه ما لا يعقل معناه فيجب الاتباع. ذكر بعد ذلك فرعا في الاستنابة، يعني أن يرمي أحد مكان أحد، وشرطه عجز من وجب عليه الرمي في مدة الرمي. الشرط الثاني أن يرمي الرامي عنه عن نفسه أولا، فلا ينوب من لم يرمى عن نفسه. إذا رمى عن نفسه 3 جمرات تصور أن يرمي عن غيره. وإذا فات عذره والوقت لم يزل قائما أرزأ رمي النائب عنه. يقول الشارح: إذا عجز عن الرمي بنفسه إما لمرض أو حبس فله أن يستنيب من يرمي عنه، لكن لا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رمي النائب عن نفسه. ويشترط في جواز النيابة أن يكون العذر مما لا يرجى زواله قبل خروج وقت الرمي. فإذا وجد الشرط ثم زال العذر عن المستنيب والوقت باق أجزأ على المذهب الذي قطع به الأكثرون، والله أعلم. انتهى الكلام عن الرمي. على ترتيب المصنف الكتاب عد الحلقة من الواجبات، والصواب أن الحلقة من الأركان، وهو يشعرك بوظيفة هذا النسك، وأن وظيفته ليتم الإسلام اطراح زينته لله عز وجل، وأن وظيفته اعتناء الحرير بالزينة الباطنة، وأما الزينة الظاهرة فيطرحونها بالكلية، حتى دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين 3 لأنهم أقرب إلى مقصود الخروج عن النفس، ودعا للمقصرين 1. يقول الشارح: وأما عد الشيخ الحلقة من الواجبات فهي طريقة، لكنها طريقة مرجوحة، وقد تقدم أنه ركن، وعلى كل حال فلا بد من الإتيان به أو بالتقصير، وأقله 3 شعرات. التقصير، السنة في التقصير أن يأخذ شعره كله لا إلى نهايته، بل يدع شيئا منه. أما 3 شعرات ده حد المصريين، يبقى إيه، يروح يحج يرجع شعره زي ما هو، مش حاجة اتغيرت لا في الظاهر ولا في الباطن. وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا. نعم، الأفضل للرجال الحلق لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك في حجة الوداع، رواه مسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للمحلقين، دعا لهم 3 مرات، وفي الثالثة للمقصرين. نعم، لو نذر الحلق قال الغزالي لزمه بلا خلاف، قال الإمام ونص عليه، فلا يقوم التقصير حينئذ مقام الحلق، وللرافعي فيه إشكال، والله أعلم. انتهينا من الأركان، وانتهينا كذلك من الواجبات، ومن الواجبات طواف الوداع. هيجيبوا بقى ولا نشوف كلام نجيبه يعني. ومن الواجبات المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، هو ذكرها في السنن ونحن محتاجون إليها في الواجبات. يقول الشارح: المبيت بمزدلفة مختلف فيه، فقيل أنه ركن، وبه قال ابن بنت الشافعي وابن خزيمة، ومال إليه ابن المنذر وقواه السبكي والإسنائي، يعني الإسنائي، وكأن ذلك جدير بالاعتبار، لأن في المبيت بمزدلفة من المعنى ما ليس في غيره، لأن فيه تمام الاطراح للزينة وتمام الخروج عن النفس، أن يرضى أن ينام في الشارع. والمبيت بمزدلفة يعني أن تنام الناس في شوارعها، فيترك لذلك راحته، ويفارق لذلك عادته، وينزل بذلك عن مكانته و ما يظن في نفسه انه حاجه ما حصلش، لا ده انت حصلت وازيك زي غيرك، وانت نايم في الشارع كأضعف الناس وأفقر الناس وأغبى الناس وأحقر الناس. فأنت بقى إيه الآن؟ تعرف نفسك وأنك مثل أولئك، لست متميز عنهم لا بالمال ولا بالجاه ولا بالرتبة ولا بأي حاجة. هذا الذي يجعل للمبيت بمزدلفة حقا الترقي لأن يكون ركنا، وقد عرفت أنه قال به أولئك الكرام ابن خزيمة ومال إليه ابن المنذر والسبكي والإسناوي وابن بنت الشافعي. ويناسب وظيفة المزدلفة وظيفة رمي الجمار في ميناء، لأن في رمي الجمار هجوم على الشيطان، وهذا موقف فريد في كل مواقف التعبد، فغاية التعبد أن تكون في الدفاع، في دفعه عنك. أما رمي الجمار فأنت الذي تبدأ الهجوم عليه، ولا يبلغ العبد ذلك حتى يكون دفعه بالله، ولا يكون دفعه بالله إلا بخروجه عن نفسه، وتمام خروجه عن نفسه بنومه في الشارع باطراح كل أسباب زينته وراحته لله رب العالمين، فيبلغ أن تتنزل عليه المعونة، ويناسب أن يكون في مقام فريد، وهو مقام مهاجمة الشيطان ورجمه. أن في حديث ابن عباس: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. قيل أنه سنة، وأنت ترى أن غيره أرجح منه. وهي قضية كلام الرافعي والمنهاج، وهو الذي قاله الشيخ، وقيل أنه واجب وصححه النووي في زيادة الروضة وشرح المهذب. فعلى هذا لو لم يبت بها لازمه دم، اللي مش حبيت في مزدلفة يبقى عليه دم. وفيه طرق، الراجح عند الرافعي بمعظم الليل لا يكون بائتا بمزدلفة حتى يقضي بها معظم الليل، كما لو حلف لا يبيتن فإنه لا يبرأ إلا بذلك. والراجح عند النووي وهو الأخف أنه يحصل بلحظة من النصف الثاني. في الهامش يقول وهو المعتمد، فالمعتمد في مبيت المزدلفة أنه يحصل بلحظة في النصف الثاني من الليل. واختلف في ركعتي الطواف، يعني طواف الفرض، فقيل بوجوبهما، والصحيح عدم وجوبهما لقوله عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في اليوم والليلة. والدليل على وجوبهما قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهذا يقوي الوجوب جدا. إذا كان مأمورا به في القرآن فإن الأمر سبيل إثبات الوجوب. وقوله عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في اليوم والليلة لا ينفي، لا يكون معارضا أو صارفا لهذا الأمر عن الوجوب، فتأكد بذلك كون ركعتي الطواف من الوجوب. فأحرزت أن المبيت بمزدلفة أوسط الأقوال أنه واجب، والأقرب أنه ركن، وأنه يتحقق بلحظة من النصف الثاني من الليل. قال المبيت بمنى وطواف الوداع، هذه بقية الواجبات. فالواجبات الإحرام من الميقات ورمي الجمار 3، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، وطواف الوداع. ولك أن تزيد ركعتي الطواف. يختلف في مبيت ليالي منى، فقيل بوجوبه، وصححه النووي في زيادة الروضة لأنه عليه الصلاة والسلام بات بها وقال خذوا عني مناسككم، وقيل أنه مستحب وهو الذي ذكره الشيخ وصححه الرافعي، فبه قطع بعضهم كالمبيت بمنى ليلة عرفة. ثم في القدر الذي يحصل به المبيت خلاف، الراجح معظم الليل، فعلى ما صححه النووي لو ترك المبيت ليالي منى لزمه دم على الصحيح، وقيل يجب لكل ليلة دم، وإن ترك ليلة فأقوال أظهرها يجبر بمد، من فاته أن يمكث معظم الليل في منى ليلة واحدة جبر ذلك بصدقة بمد من طعام، وقيل بدرهم وقيل بثلث دم. يقول الشارح ثم هذا في حق غير المعذورين، أما من ترك المبيت بمزدلفة ومنى لعذر كمن وصل إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن مبيت مزدلفة فلا شيء عليه، وكذا لو أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للإفاضة بعد نصف الليل ففاته المبيت، فقال القفال لا شيء عليه لاشتغاله بالطواف. ومن المعذورين من له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت، أو له من له مريض يحتاج إلى تعهده، أو لطلب ضالة أو آبق،